أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الآيات التي قبل هذه الآيات الكريمات من سورة المجادلة بينت حزب الشيطان ومآلهم، والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال التعسة الشقية في الدنيا والآخرة أنه استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليه، فانقادوا له وأطاعوه. كل المحرمات أحب إليهم من جميع الحلالات. أوامر الله مبغضة إليه، وأوامر الشيطان محبوبة إليه. الشر والضر والأذى كلها يستثيغونها ويستلذون بها، وطاعة الله وطاعة رسوله وعمل الخير واكتساب المعروف والإحسان إلى الناس يبغضونه. طبعا مثل ما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا الإنسان الله أعمى قلبه وطمس بصيرته يرى الشر خيرا ويرى الخير شرا، على حد قوله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أهم نقاط الإيمان وأوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. يعني ما يسعد القلب بشيء كما يسعد بعد أن يطمئن بالإيمان أن يكون حبه لله وبغضه لله، أن يحب الإنسان لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرأة لا يبغضه إلا لله. يعني كل العداوات الدنيوية تصغر في عينه إلا العداوة في الله عز وجل، وكل المودات لا يأبه لها كثيرا إلا المودة في الله تبارك وتعالى، لما قال أبو بكر من سبيله ولعمر، إنه كان عمر يقول: والله لإسلام الخطاب لو أسلم لإسلام أبي طالب، يقول عمر: والله لإسلام أبي طالب لو أسلم أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. يعني لو خيرت بين إني اثنين كفار، منهم اللي يدخل في الإسلام ويسعد به؟ أبو طالب عم النبي ولا الخطاب والدي؟ قال: والله إني أفرح بإيمان أبي طالب لو آمن أحب إلي من إيمان أبي لو آمن، لأن إيمان أبي طالب كان يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يفرح إيمان أبي. يعني يفرح بشيء يناله فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من وراء وراء ولو من بعيد بعيد. هذا في الحقيقة كما جاء في الأثر أوثق عرى الإيمان. يعني اذا حبيت تعرف ان قلبك مجدود بالايمان شوف احبابك واعدائك، فان كان احبابك مجرد اهل دمك او اهل بلدك او اهل نسبك بقطع النظر عن ديانتهم واستقامتهم وسلوكهم انت ما عندك ما تعرف معنى الحب الصحيح. واذا كان بغضك لمجرد امور دنيوية ايضا زائلة انت ايضا ما تعرف معنى العداوة الصحيحة. لكن اذا كان حبك لله وبغضك فهذا هو الحب وهذاك هو البغض. ولذلك الله النبي عليه الصلاة والسلام بشر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: الامام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وفي الحديث ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني لا يجمعهم الا الحب في الله ولا يفرقهم الا الحب في الله عز وجل. فاوثق عرى الايمان ان تحب الانسان لله وحده، تشوفه مستقيم فتحبه وتفرح. ولدك شوف حتى عيالك تفرق به، حتى عيالك الانسان منهم اذا كان اكثر استقامة يصير اقرب الى قلبك من الولد اللي ما هو اكثر، هم كلهم من صلبك ولحمك ودمك. لكن كل ما كان الولد اعرف بالله واقرب لله بان كان اكثر استقامة على ما ظهر من شرع الله يصير احب الى قلبك من الثاني. الدنيا مالك بها بالنسبة لهم، ولو مت كلهم يغدوها، عدوك منهم وحبيبك منهم يغدونها على حد سواء. لكن الحب اللي يصير في قلبك يجب ان يكون لولدك الطائع اكثر من ولدك العاص. ربنا ذكر هذا المعنى في ثلاث ايات من كتابه تبارك وتعالى، ثلاث مرات ذكر في سورة آل عمران يعني اوائل سورة آل عمران، قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، يعني اللي يحب كافر ويقربه على المسلم، اللي يحب كافر ويتولاه ويتوادد معه ويتصادق معه ويتصافى معه، وهو في نفس الوقت مثل هذا في الوقت نفسه ما يحب بعض المسلمين، قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. كأن يقول الله بريء من جنس هذا الإنسان، حتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحب كافرا ويبغض مسلما، هذا ليس من الله في شيء، لا قيمة له في عين الله، ليس له عند الله جاه وليس له عند الله منزلة. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. اسمع، يبين إن حب غير الله يجلب مصائب الدنيا وبلاياها ومصائب الآخرة وبلاياها. قال: ويحذركم الله نفسه. قال: احذروا عقوبة الله إذا أحببتم غير الله، إذا أحببتم أعداء الله. أصل اللي في قلبه خير لنفسه ما يحب غير الله، بمعنى إنه ما يحب عدو الله، انه ما يحب عدو الله. اللي في خير لقلبه، اللي في خير لنفسه، اللي يعلم ان مصيره الى الله وانه يؤمن بالله واليوم الاخر، اللي يؤمن بالله واليوم الاخر لا يمكن ان يحب عدوا لله ابدا. الشاعر يقول: تود عدوي، الشاعر يقول: تود عدوي ثم تزعم انني صديقك، تود عدوي ثم تزعم انني صديقك، ليس النوك عنك بعازبي. يعني الحمق وسفاهة الرأي ما يبعيد عليك. هو ممكن انك تحبني وتحب عدوي فوقت واحد تصير صديقي؟ يا اخي ان المثل يقول: حبيب ابوك حبيبك وعدو ابوك عدوك. يعني الانسان اذا كان بيحب ابوه بيحب احباب ابوه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام تدخل المرأة عليه في البيت وعنده عائشة فيسمع صوتها فيعرف انها من صديقات خديجة زمان، فيهش لها ويرحمها وإذا ذبح ذبيحة قال ارسل منها هذا العضو لفلانة لأنها كانت من صاحبات خديجة، وهذه كانت تأتينا أيام خديجة، هذه كانت تزورنا أيام خديجة، حتى غارت الصديقة حبيبة رزلة منها وقالت تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة وإن كانت قد ماتت قبلي، يعني ما اجتمعت معها تحت رسول الله، ماتت قبل ما تزوج عائشة رسول الله، ومع ذلك تغير مني لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأنه كان إذا ذكر أحبها وترضى عنها صلى الله عليه وسلم ويذكر أن ويذكر لها من المحاسن من المحاسن والمناقب ما يجعل عائشة الصديقة تغار حبيبة رسول الله رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر يمشي في الطريق طريق مكة فيتعرض له بدوي أعرابي في الطريق، أعرابي يلقى عبد الله وهو في طريق مكة، وعبد الله راكب على حمار ما يملك غيره في الطريق، عبد الله راكب على حمار ما يملك غيره في الطريق، وعليه قميص شوية زين وعليه حمال، فيلاقيه يتعرض له أعرابي في الطريق في الخط، فلما يشوف عبد الله راح عبد الله بن عمر ينزل ويسلم عليه ويهش ويبش ويفرح به ويفرح له، وبعدين يقلع العمامة ويلبسها له ويقلع القميص ويلبسه له ويقول له الحمار هذا لك. قالوا له ايش كده؟ قال هذا كان صديق عمر بن الخطاب، هذا كان ود عمر، كان عمر يحبه ويحب عمر، ولذلك جاء في الحديث اللي يثيره عبد الله بن عمر ان من ابر البير ان يبر الرجل اهل ود ابي، هذا هو الحب، يعني بيحبه لانه كان يحب ابوه، وابوه يعرف ان ابوه ما بيحب الا الصالحين، لان عمر بن الخطاب ما بيحب الا الصالحين، ما بيحب كل من هب ودار، ما بيحبه، مش كل بيقول هو عمر بن الخطاب، والله لا اسلام عمر لو اسلام ابي طالب لو اسلم احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم، لان اسلام ابي طالب كان يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما يفرح اسلام ابي الخطاب. هذا هو الحب، هذا هو الحب في الله، هذا هو الحب في الله، وهذا هو البغض في الله. ذكر ربنا هذه المقامات ثلاثة في سورة آل عمران، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي سورة التوبة يعدد ثمانية أشياء عشان يجعلها الله خزي على القوميين في الدنيا والآخرة، عشان يجعلها خزي للقوميين في الدنيا والآخرة. القوميين من أي قومية كان، من أي قومية كانت، عشان يخزي أهل القومية في الدنيا والآخرة فيعد أشياء ثمانية هي مناط الحب الدنيوي، يعني يندر أن تجد حبا دنيويا في غيره. ثمانية أشياء: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذا الوطن والبلد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه مناط القوميات ومناط مودة الناس. نعم. ثمانية أشياء أكثر الأمم تقاتل عليها ومن أجلها، أكثر الأمم الإسلام يقول لا، كل دي كل هذه إن حاربت ربك فحاربها ولا تحبها إلا بقدر حبها لربك ولدينك، فإن كان أبوك يعادي ربك عامله بالحسنى، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل من أناب إليه. إحسان وبر وبير، لكن ليس معنى ذلك ان قلبك سعيد بهم. هو سعد بن ابي وقاص ما قالت انت كفرت ورحت تبع محمد، والله ما اجلس في الظل ولا اشرب الماء ولا اكل الطعام حتى تكفر بمحمد. الوراقي يما والله لو لك مئة نفس، لو لك مئة روح ما هي روح واحدة، وتطلع روح ورا روح قدامي لأكفر بمحمد ما كفرت به. والله لو لك 100 روح وانت ام الغلي علي، والله انه ممكن من ام الغلي علي واعرف حقك واعرف قدك، لكن والله لو لك 100 نفس وتطلع نفس قدام نفس تموت وتموت 100 مرة قدامي لأكفر بمحمد ما كفرت به أبدا. هذا هو الحب، هذا هو الحب في الله. السورة اللي معنا ذكرت 4 من الثمانية اللي في آية سورة التوبة. سورة التوبة ذكرت 8: كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى تأتيكم عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول انتظروا عقوبة الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الآية اللي بديت أقرأها الليلة يقول لا تأرى 4: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 4 من الثمانية اللي هنا هي من الثمانية اللي هنا، بس دي أصولها، لأن أكثر الناس يهمه حياة أبوه على حياة ماله. يعني لو أبوه تعرض للموت يضيع ماله كله عشان يسلم أبوه وعشان يسلم اخوه وعشان يسلم ولده وعشان يسلم عشيرته، بيدفع المال كله عشان يدفع عن العشيرة. فهذه الاصول الاربعة اللي موجودة في آية المجادلة، في سورة المجادلة، هي على النصف من الثمانية الموجودة في سورة التوبة. لكن هذه اصول لاتيك، وهي طبعا اعز واجل واغلى في قلوب عامة الناس واكثر الناس من بقية الاربعة الاخرى، بس ايضا هذيك لها ناس يدافعون عنها ويحاولونها. الحقيقة الإسلام إنما أراد بهذا أن يجعل المسلمين كما أراد لهم إرادة الخير والبر، أمة واحدة، كتلة واحدة، يدا واحدة، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. بالله إحنا في طول الدهر ده في 1400 سنة، في 1400 سنة في هذا التاريخ المديد 14 قرن، والخامس عشر دخل، التاريخ يقول لنا كلما توحدت كلمة المسلمين اعتزوا في العالم كله، وكلما تشتت شملهم ضعفوا امام العالم كله. تاريخ 1400 سنة، والخامس عشر من المئة دخل، كلما توحدت كلمة المسلمين والتأم شملهم وصاروا يدا واحدة جلبوا العزة لبقية المسلمين في سائر أنحاء العالم. وعندما يتفرقون، شوف الأندلس واحد اللي دخل، وعبد من العبيد اللي فتحها، عبد ما كان حر، عبد من العبيد اللي فتح شمال غرب جنوب غرب أوروبا وأدخلها في دين الإسلام، ووصلت خيول المسلمين الى جزء كبير من فرنسا ورفعت فيها راية التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، واستمروا في عز السعيد من المشركين اللي يزور ارض من ارض الاسلام. فلما صار في كل بلد امير المؤمنين ومنبر، حتى نفس الاندلس تقسمت، وصار في كل ايالة وفي كل مقاطعة امير ودولة، حتى يقول الشاعر ألقاب مملكة في غير موضعها كالحر ينتهي كالحر يحكي انتفاقا صولة الأسد، طمع فيهم من لا يدفع عن نفسه وغلبهم المغلب، اللي كان كل الناس يغلبون وغلب المسلمين، فاستأصلوا شافتهم من أرض الأندلس. بعد ما عاشوا فيها قرونهم أسعد الناس وأعز الناس من أهل الأرض قاطبة، لما كان كتلة واحدة وأمة واحدة. فلما تفرقت كلمتهم طمع فيهم حتى صار بعضهم يتعاون مع النصارى ضد المسلمين. صار بعض الامراء من الموجودين في الاندلس، بعض الامراء الموجودين في الاندلس يساعد الكفار من الافرنج من الصليبيين ضد بعض امراء المسلمين ويقاتل. والان تشوف، والان مثل ما قيل رجعت ريما لعادتها القديمه. ان جمعت تفقوا، جمعت سنين تفرق، وهذا ميول شرقية وده ميول غربية وده جنوبية وده شمالية. ليش ما تتوحدوا على تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ما تتحدوا تحت الراية اللي جمعت شملكم ولم تفرق كلمتكم، جعلتكم كبوتقة واحد، كمن صهر في بوتقة واحدة لا فرق بين لون ولون ولا جنس وجنس ولا جيل وجيل ولا قبيل وقبيل، كلكم مسلمون تشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لماذا لا يتبعك؟ كل بلاء كان في التفريق، ولذلك ربنا يقول ولا تفرقوا ولا فتفشلوا وتذهب ولا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل. في في في آية وتذهب ريحكم فتفشلوا فتذهب وتذهب ريحكم واصبروا، يعني يطلب من المسلمين ان يكونوا امة واحدة وكلمة واحدة. اذا قال امير من امراء المسلمين كلمة قالوا له جميعا لبيك لبيك. لو امرأة دوست من اهل الاسلام في مشارق الارض وجب على جميع اهل المغارب ان يقولوا يا اختاه لبيك لبيك يا اختاه، ما لنا وحللنا في ذلك حتى ننقذك مما انت فيه من الظلم. اذا رجع المسلمون وفهموا ان هذا هو دين الاسلام والله ترهبهم جميع امم الارض قاطع. والله هؤلاء الذين يلعبون بالكثير من ابناء المسلمين اقنعون تحت نعالهم اذا رجعوا الى كلمة التوحيد وانضوا تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله. اما هذا يعمل لقومية البلد وهذا يعمل لقومية البلد وهذا يقول انا اشتراك وهذا انا قومي وهذا انا بادر بعضي وهذا ملي وهذا ملي، ويترك لا اله الا الله محمد رسول الله. هو في احلى منها، هو في اسعد من كلمة التوحيد، هو في افضل من الاسلام، هو في اتم واجمع واشمل وانقى وابقى من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم المسلمين نالوا عز في الدنيا ابدا الا تحت هذه الراية، هم كان لهم قيمة قبل ما يجيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما تشوف الان المسجد النبوي فيه جميع اجناس الدنيا قاطبة، كلهم اخوة كأنهم ابناء رجل واحد وام واحد. كل ذلك انما كان بتعراء لا اله الا الله محمد رسول الله. ومثل ما قال امام دار الهجرة ولن يصلح اخر هذه الامة الا بما اصلح اولها، يعني بان يعتمدوا على دين الله وان يرجعوا الى الله وحده. هذا هو العز اللي الاسلام يدور حوله يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عمدتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا الايات لعلكم تعقلون. هنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله واليوم وعد الله ورسوله، يعني وعاد الله وعاد الرسول لا يمكن يحب المسلم. انا اعرف ان هذا يقول المسيح ابن الله واحبه، او اعرف ان اليهود ابن اليهودية الخنزير ابن الخنزير يقول على عزير ابن الله وانا احبه، انا اعرف ان الشيوعي يقول لا اله والكون مادة وانا احبه واواليه واشوف وجهه وافرح له واضحك له. انا اضحك له لو تمكن مني قطعني ارمان، هو لو تمكن مني ما خلاني اشم ريح الهواء في الارض. انا احب واود واعطيه من مالي واسعده واعاونه. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم لا يقصرون في خبالكم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. هذه واحد. جماعة من العلماء قالوا الاية اللي انا قريتها الليلة هذه مثلت، ما هي ذكرت اربعة من الثمانية، ذكرت اربعة من الثمانية، قالوا دي مثلت جوانب من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. جوانب اربعة، اولهم مصعب بن عمير صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولهم مصعب بن عمير، اولهم امين هذه الامة، اولهم امين هذه الامة ابو عبيدة عبد العامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه. اربع رجال. الاية دي كثير من علماء التفسير يقولوا هي تتمثل فيهم الاربعة دول. ما هو في اربع صفات؟ اباء وابناء واخوان وعشيرة، اباء وابناء واخوان وعشيرة، تمثل طبيعة الإيمان في قلوب هؤلاء الأربعة الأشعث: أبي عبيدة، عامر بن عبد الله، أمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمين أمة محمد، ما لها أمين غيره صلى الله عليه وسلم. أمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو عامر، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه. لما جاء أهل نجران يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعلمه كما جاء في الخبر الصحيح، قال: لأبعثن معكم أو إليكم أميرا هو أمين هذه الأمة، هو أمين هذه الأمة. فأرسل إليهم عابر بن عبد الله بن الجراح وبشر رسول الله الذين بأنه أمين هذه الأمة. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه الفهري القرشي رضي الله عنه. أدوى هذا يوم بدر، وإن كان أخطأ البغوي في تفسيره فذكر أنها يوم أحد، لكنها في الحقيقة يوم بدر. في يوم بدر نظر أبو عبيدة وإذا أبوه مع المشركين يقاتل أصحاب رسول الله. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح لما انتهض القتال في بدر، لأنه الأول بدأ القتال بالمبارزة، فطلب المشركون من يبارزهم، فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن العتبة عليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة، وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم رجال من الأنصار قال: والله سدد كرام، ما نبيكم، ما نبي إلا من بني عمنا. فخرج إليهم حمزة بن المطلب، حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعتبة بن الحارث بن عبد ابن المطلب، وعتبة بن الحارث بن المطلب. قالوا: من أنتم؟ قال: هذا حمزة وهذا علي وهذا عتبة. قالوا: إخوة، هذا أنتم أكفاء. في الحال صار نصيب عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة، صار نصيب عبيدة، نصيب أبي عبيدة، صار نصيب أبي عبيدة ابن الحارث، نصيب أبي عبيدة ابن الحارث عتبة ابن ربيعة، وصار نصيب علي بن حمزة ابن عبد المطلب شيبة ابن ربيعة، وصار نصيب علي ابن ابي طالب، لانه اشب اشد اصغر في السن، اسنهم ابو عبيدة ويلي حمزة في السن وعلي اصغر منه، وصار علي مقابل الوليد ابن عتبة. في لحظات كان علي خطف الوليد وازاله من الارض قتله، وفي لحظات كان حمزة صرع شيبة بن ربيعة وخلاه في عداد الذاهبين، واختلفت ضربة أبي عبيدة مع ضربة عتبة، فكل واحد منهم أثخن صاحبه، رماه في الأرض، انقطعت رجل أبي عبيدة، فلما انقطعت رجله كر حمزة وعلي على عتبة، فأجهز عليه وحمل أبا عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل أبا عبيدة. هؤلاء المبارزون الثلاثة، وهؤلاء الذين ذكر غير واحد من علماء التفسير، وفيه مرض الحديث في صحيح مسلم، وهو آخر حديث في صحيح مسلم، في تفسير قوله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الخصمان اللي اختصموا في ربهم يعني فريقين من الخصوم، فريق من أهل التوحيد والإيمان وهم حمزة وعلي وعتبة وأبو عبيد، هذول الفريق، الفريق في الله، والفريق المخاصم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذان خصمان اختصموا في ربه، فالذين كفروا اللي هم عتبة وشيبة قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذول المبارزون اللي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بارزهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. بعد ما حصل هذا التهم اختلفت الضربات وانهار الجيشان على بعض، التحمت وحمي الوطيس مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأور والحرب في المعركة. لما اشتد الحرب في المعركة نظر أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وإذا أبوه يجول ويصول يضرب أصحاب محمد، فقصد أباه وصرعه حتى فارق الروح. هذا هذا هذا قتل أباه في الله عز وجل. هذا أبو هذا عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة أبو عبيدة أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة أبو عبيدة عبد الله عامر بن عبد الله بن الجراح، أبو عبد الله بن الجراح الفهري القرشي، قتله ولده في الله عز وجل يوم بدر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذا أبو عبيدة، أو أبناءهم، هذه قال غير واحد من علماء التفسير أنها أبو بكر. فأبو بكر في يوم غزوة بدر أيضا كان ولد عبد الرحمن مع المشركين يقاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بلغني أن عبد الرحمن لما أسلم جلس إلى أبيه وقال يا أبتاه، هو طلب المبارزة لا شك، الولد وقف في صفوف المشركين يقول من يبارزني؟ تعنى بنفسك يا أبا بكر، الرسول اللي منعه أن يقاتل ولده خوفا على أبي بكر من ابنه. بلغني أن ابنه لما أسلم جلس إليه وقال يا أبويا والله أنا كنت أشوفك كثير في المعركة يوم بدر، فكنت إذا رأيتك مقبلا في ناحية أذهب إلى ناحية أخرى مخافة أن تتعرض لي أبي فيصيبك مني أذى. قال والله يا بني لو قابلتك ما تركتك في الله عز وجل، والله لو وقعت بيدي لقتلتك تقربا إلى الله عز وجل. هذا يقول غير واحد من علماء التفسير والتأويل في قوله يقول إن كان آباؤكم هذا عبد الله عامر بن عبد الله الجراح، أو أبناؤكم هذا أبو بكر الصديق الذي تمنى أن يقتل ولده في الله عز وجل، قل إن كان آباؤكم وإخوانكم هذا مصعب بن عمير حامل راية النبي محمد، حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل اللواء يوم بدر، وكم من أهل القرآن، كان أول معلم أرسل على الإطلاق في أمة الإسلام ليقرأ القرآن في غير بلد النبي محمد، يعني أرسله النبي من مكة إلى المدينة ليعلم أهلها القرآن قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير أول معلم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة ليقرأ أهلها كتاب الله عز وجل ويعلمهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أول سفير خير جاء لأهل المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار له مسألة يوم بدر، هو حامل لواء الرسول عليه الصلاة والسلام، وجد أحد الصحابة يأسر أخاه أبا عزة ابن عمير، فأقرب منه وهو يشد وثاق أخيه. مصعب رأى أحد الأنصار يأسر أخاه من المشركين أبو عزة ابن عمير، وجدوا يأسره، قال له شد إياه ينطلق منك، ترى أمه غنية وعندها أموال كثيرة، علشان إذا أرادت فكاك تحصل على خير كثير من ورائه. يأمره بشد وثاق أخيه لمصلحة هذا المسلم الذي أسره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يجول في المعركة رأى أخاه المشرك الثاني عبيدة بن عمير، يعني أخوان له يحادون الله ورسوله، وهو رأس في رؤوس أولياء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فرأى أخاه يؤسر، أحد الأخوان يؤسر، فيوصي الآسر بشد وثاقه وأن لا يطلقه حتى يحصل من أمه ذات المتاع الكثير بمكة. ورأى أخاه الثاني يهود يهيج في الحرب كالجمل يجري بين المسلمين ليقتل فيهم، فانقض عليه وقتله، قتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير يوم بدر كذلك. وإن كان كما قلت من شوية إن البغوي جعل ذلك كله يوم أحد، جعل ذلك كله يوم أحد. فمصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر، وأبو بكر تمنى أن يقتل ولده عبد الرحمن يوم بدر، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن رح قتل أباه يوم بدر، والثلاثة الإخوة المبارزين اللي أنا قلت لكم عليهم من شوية حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والوليد بن عقبة قتلوا عشيرتهم يوم بدر، الثلاثة من كرام عشيرتهم، لأن الثلاثة كلهم يلتقون من عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من عشيرة رسول الله، من عشيرة النبي محمد عليه السلام. وقلت لكم ان النبي يوم بدر يقول له فلقوا هامان من رؤوس يكمل بك عزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواج، قل إن كان يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، سجلوا، سجل الإيمان في قلوبهم، طبع قلوبهم على حب الإيمان وزينه فيها، زين في قلوبهم حب الإيمان، حب الإيمان زينه في قلوبهم وملأ به صدورهم، فجعل الواحد منهم يتمنى أن يلقى في النار وأن يقطع إربة إربة ولا يرجع ولا يفارق دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يبشر بأن الإنسان يجد حلاوة الإيمان بعلامات، حلاوة الإيمان ترسب في القلب وتستكين في القلب وتستكن في القلب بأمارات، منها مثل ما قال الرسول عليه السلام لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من العلامات حب الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار. أولئك كتب في قلوب، سجلوا، كتبوا كتابة التسجيل والتجيد، معناه رصد الإيمان في قلوبهم وصار رصيد قلوبهم الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، صار رصيد القلب، رصيد القلب الذي عمره وملأه وزينه أن يحب الله ورسوله وأن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وشرح صدورهم. والواحد منهم إذا اعترضت شبهة، إذا جاء إبليس عشان يرمي عليه شبهة تنقشع أمام تعاليم الإسلام وأنوار الدين المحمدي الذي بعث به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمام الآيات بسرعة بمجرد الشيطان ما يبدو شبهة يتذكر، مثل ما قال الرب فيما أشار إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال وأيدهم بروح من، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا جلهم أعزة سادة أئمة أشاوس أكابر كراما، ويدخلهم جنات، ويدخلهم، طبعا هذا قال كتب بالمعنى الماضي يعني في الماضي، وأيد هذا كله في الدنيا، والعاقبة الحميدة، العاقبة الحميدة قدام، ولذلك جاء عبر بالفعل المضارع بعدها لما يستقبل. قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يتحولون عنها ولا يرمون منها ولا ينتقلون عنها إلى غيرها، تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.